الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في كتاب فضائل القرآن لأبي بكر الفريابي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الخوارج والتغليظ عليهم. لما ذكر من فضائل القرآن ما ذكر، أراد أن يبين الفارق بين قارئ القرآن حقا وبين من يقرأه ولا يفقهه، بل ربما إذا استقل بفهمه فيه ضل. وأبرز مثال على ذلك الخوارج الذين تركوا فهم الصحابة للقرآن واستقلوا بفهمهم. أصل ضلال الخوارج هذا الأمر، أنهم أحدثوا المحدثات وتنكبوا عن فهم السلف الصالح. يدل على ذلك قول عبد الله بن مسعود لأهل الحلق، قال هذا ذكر لهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم متوافرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه آنيته لم تكسر، ثم نزل عليهم الأخبار الواردة في الخوارج. لأن من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أن هؤلاء الخوارج الذين صحت فيهم الأحاديث من أوجه كثيرة بأنهم شر الخلق والخليقة وشر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار وغيرها من الأخبار، هؤلاء لا يمكن أن يكون ظهورهم بين يوم وليلة، بل لا بد أن تمهد له بإرهاصات عديدة، من أهمها أن يبدأ الأمر بمحدثات يسيرة، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر إلى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. ولهذا كان يقول البربهاري رحمه الله: وحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. قال المصنف: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب، وعطاء اختلط، ورواية حماد عنه قبل الاختلاط، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز هذا، وأشار بيده إلى حنكه. ومع الأسف هذه الصفة في حفظ القرآن شبه مهجورة، والصفة التي ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنها ستحصل هي الصفة الدارجة هذه الأيام، بل الأمر يزداد مسارعة يوما بعد يوم، حتى بدأت تظهر دورات صاروخية في حفظ كتاب الله عز وجل، فتجد فلان حفظ القرآن في 2 شهر، وفلان حفظه في 3، وفلان وهكذا، والله المستعان. وهذا إسناد صحيح لأبي عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير منه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سعيد الجريري، هذا اختلط، ورواية وهيب كأنها عنه قبل الاختلاط، عن أبي نظرة عن أبي فراس. أبو فراس هذا رجل مجهول الحال، أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنما كنا نعرفكم إذ ينزل الوحي، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ أنبأنا الله من أخباركم، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد كان يخيل إلي أن ناسا يقرؤون القرآن وهم يريدون الله وما عنده، وقد خيل إلي بآخرة أن أناسا يقرؤون القرآن يريدون الناس وما عندهم، ألا فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، ومن أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا واجتنبناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم. هذا جزء كبير منه في صحيح البخاري، خصوصا المتعلق بأمر السرائر. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس إنما كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وإذ ينبئنا الله من أخباركم. وهذا ظاهر في القرآن، يذكر الله عز وجل أحوال المنافقين وأحوال أهل الإيمان وما يتمايز به هؤلاء عن هؤلاء. وقد انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم الآن بما أقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا، واجتنبناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا وإنه إن على زمان وأنا أدرى، كل من قرأ القرآن إنما يريد الله وما عنده، وقد خيل إلي بآخرة أن رجالا يريدون به ما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم. مما يعضد هذا المعنى المروي عن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، وهذا الحديث قد توقف الإمام أحمد في صحته. وقد قال حذيفة بن اليمان أيضا فيما روى ابن أبي شيبة في المصنف أن أكثر الناس نفاقا قارئ لا يدع واوا ولا ألفا. قد بين ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى سبب كوني أكثر منافقي الأمة قراؤها، فقال إن حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن، والمرائي قد أتى ببداية النفاق وهي مخالفة الظاهر والباطن، إظهار النسك وباطنه فاجر. وأيضا يعني من اللطائف قول عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء إن كان غناء دينيا فهو في العادة يكون يصنعه أهل الرياء وأهل الدعاوي والذين أنهم يحبون الله وأنهم وقلوبهم لا تحتمل كلامه وإنما تحتمل غناويهم. ثم أيضا من صفات أهل النفاق أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإذا كان الغناء فسقيا فهو فيه إشاعة فاحشة، فهذا أيضا ضرب من ضرب النفاق وإن كان أصغر من الذي قبله. فمن هذا الوجه يكون قول عبد الله بن مسعود أن الغناء ينبت النفاق في القلب لا إشكال فيه أبدا، بل هو ظاهر جدا. والمصنف كأنه يشير إشارة إلى أن كون المرء حين قرأ القرآن لم يرد وجه الله أنه لا يوفق. وقد ذكر معاذ بن جبل فيما روى أبو داود من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة عن معاذ قوله أنه كان لا يجلس مجلسا إلا ويتكلم بكلمات، فيذكر منها أن القرآن يفتح على الناس فيقرأه المرأة والصبي والعبد، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا، قال إياكم وما أحدثوه فإنه الضلالة. قال المصنف حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي قال أخبرنا سعيد الجريري بإسناده مثله، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال حدثنا بقية عن شعبة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب قال لقد أتى علينا حين وزمان وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان ها هنا بآخره حسبت أن رجالا يتعلمون القرآن يتعلمون يريدون الناس وما عندهم. ولهذا كان من فقه عمر بن الخطاب أنه لا يحب أن يعطى المال على حفظ القرآن، فلما كان سعد بن أبي وقاص يعطي الناس على جمع القرآن يعني على حفظه قال عمر أف أي يعطي على كتاب الله. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن بإسناد قوي. يتعلمون القرآن يريدون الناس وما عندهم، وهذا سبحان الله قد وقع بشكل شنيع في هذه الأزمنة، فتجد أن الولد إذا جاء في بعض البلدان خصوصا مصر إذا كان الولد سليما يرسلونه إلى الجامعات الدنيوية كالطب والهندسة استماتة على الدنيا، وظنا أن هذا هو الذي سيجلب المال. لم يكونوا يدرون أن الدعوة إلى الله في أزمنة تجلب مالا أكثر بكثير من مهنة الطب والهندسة وغيرها، بكثير جدا. وإذا كان الولد أعمى يحفظونه كتاب الله عز وجل لكي يقتات به فيما بعد، فيذهب يقرأ في المآتم أو يقرأ على المقابر أو غيرها، وربما إذا استحسن صوته يصير مطربا يغني في الموالد بالإضافة إلى قراءته للقرآن، وربما يتطور الأمر معه فيصير مطربا رسميا كسيد مكاوي مثلا. عموما فلما فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل إلينا الوحي وينبئنا الله من أخباركم. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي. هنا قد يرد إشكال، أليس ما ذكره الله عز وجل من صفة أهل النفاق صالح للقياس؟ نعم صالح للقياس في تركهم للجهاد وغير ذلك، ولكن هناك من أمور النفاق ما هو خفي، وهناك من يشابه أهل النفاق في بعض الخصال ولا يكون منافقا. وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، من أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم. وهذا في البخاري الشطر الأخير. قال حدثنا وهو ابن بقية قال حدثنا خالد هذا الطحان عن حميد الأعرج هذا ضعيف، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي، قال فوقف علينا يستمع فقال اقرأوا وكل حسن، سيجيء قوم يقيمونه كما تقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. الراجح في هذا الخبر أنه من مراسيل عبد الله، من مراسيل محمد بن المنكدر. يتعجلونه يعني يأخذون أجره حاضرا، يأخذون أجره حاضرا، إما شهرة ومعرفة بين الناس كما في حديث الذين أول من تسعر به النار، وأيضا أخذ الأجرة المادية على ذلك. أنا لو أبي أقول ما ولا أشرب هذا. طيب ما إلى أعطونا القهوة. قال حدثنا باللهيع عن بكر بن سوادة، باللهيع تقدم الكلام على حاله مرارا، عن أبي حمزة الخولاني عن أنس بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقتري فقال إن فيكم خيرا، منكم رسول الله وتقرؤون كتاب الله، منكم الأبيض والأسود والأعجمي والعربي وسيأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن يثقفونه كما يثقف القدح، يعني يسوونه كما يسوى القدح، يقرؤونه بطريقة جيدة جدا لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجوره ولا يتأجلونه. سبحان الله، أمر ظاهر جدا نرى هذه الأيام. قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت موسى بن عبيدة هذا ضعيف يذكر عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضا فقال الحمد لله كتاب الله واحد فيكم، الأخيار فيكم الأحمر والأسود. الصحابة كان منهم صهيب الرومي، كان منهم بلال الحبشي، كان منهم زيد أسامة بن زيد، زي أسامة بن زيد أسود، زيد بن حارثة لا ليس أسودا أبوه، كان منهم سلمان الفارسي أعجمي. اقرأوا قبل أن يجيء قوام يقيمونه كما يقام القدح لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار. يحيى هذا مستور الحال، والمستور مجهول إلى التعديل أقرب، وهذا الخبر في الزود المبارك عن الحسن البصري قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يؤتوا الأمر من قبل أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما يتدبر آياته إلا وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه والله يعلمه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى أن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله ما عمل بشيء منه. ما بدأ القرآن في خلق ولا عمل حتى أن أحدهم لا يقول والله إني لا أقرأ السورة، والله ما هؤلاء لا أقرأ السورة في بعض الروايات بالنفس الواحد كما يفعله بعض القراء اليوم، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء، كثير من الناس يظنهم اليوم علماء وقراء، ولا الورعة. ومتى كانت القراء تقول مثل هذا؟ ألا لا كثر الله في الناس مثل هذا. اليوم يقرأ حجازي مجلس حجازي، ويقرأ قراءة كوفية، ويقرأ قراءة ويقرأ على السيقة وعلى الصبا وعلى كذا، ويقول هذه آية فيها شيء من الحزن يناسبها المقام الفلاني، وهذه آية فيها كلام عن الجنة يناسبها المقام الفلاني، وهكذا. يعني حتى هناك مجموعة من السور يحب أن يسمعها العامة، لا تجد قارئا يبدأ مسيرته في القراءة إلا وينزل أشرطة في صاد والصافات ومريم وطه وسورة يوسف بالذات، حتى أن بعضهم بلغني أنه عندما أراد أن يقوم بالناس في رمضان وكانت هناك ختمة فقال لو فوتنا آيات الفرائض والمواريث هذه نفوتها، لأن الناس يعني نحن نريد شيئا يخاطب المشاعر فيما يره. الله المستعان. فما هؤلاء بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة، ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ ألا لا كثر الله من أمثالهم في الناس. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر، عندي عمر هذا خطأ، معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب هذا الغافق المصري صدوق يخطئ عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء قال إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. نبهنا على أن هذا الخبر لم يروى مرفوعا، إنما هو هذا الموقف. قال حدثني أبو السعود أحمد بن الفرات الرازي، يعني هذا رجل حقيقة لا أفوت المقام دون التنويه، هذا رجل صار معدودا في حفاظ الحديث ولما يخط شاربه بعد كان نابغا وهو صغير. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الفرات الرازي، هي الري سبحان الله مدينة مباركة، لا أدري. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن بشير بن أبي عمر أن الوليد بن قيس هذا أن أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون خلف بعد 90 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. في الواقع في وقت بني أمية إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، وفي وقت بني أمية كان قد ظهر هذا جليا، حتى أن عمر بن عبد العزيز لم يكن يعرف مواقيت الصلاة حتى حدثه عروة بالمواقيت الصحيحة. يقول ابن تيمية أنه في وقت بني أمية كثير من الناس جهل مواقيت الصلاة. بني أمية، إذا تكلمنا عن بني أمية نحن لا نعني معاوية، حتى يزيد لم يكن يضيع مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة كان بنو مروان الحكم ظهرت فيهم هذا، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت. وكان من تجديد عمر بن عبد العزيز أنه أعاد الأمر إلى نصابه، فهذا كان واقعا فعلا. قال حدثنا هدوء بن خالد قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد على شرط مسلم. الحديث في مسلم أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي قوما من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هذا من أقوى ما استدل به مكفري الخوارج، ومن مكفري الخوارج أبو سعيد راوي هذا الحديث الذي قال في صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمتي، ولم يقل من أمتي. فأبو سعيد لم يكن يراهم من الأمة. هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان: أراهم سيماهم التحليق، يعني سيماهم آنذاك أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم تمام. وراه قال سيماهم التحليق: فلقيت رافع بن عمرو بن الحكم الغفاري قال: وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، يعني كانت من الإشاعات أن الوهابية يحلقون رؤوسهم، يعني كان سيماهم التحليق. هذا كان كذب، أما تدعوا كانوا يحبون أن يطيلوا شعورهم. الشاهد أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. في تفسير الطبري أن ابن عمر جاءه ثلاثة كلهم قد قرأ القرآن يكفر بعضهم بعضا، وهذا الجهل بالقرآن وما يصنع حفظه دون تفهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، هذا حماد بن أسامة يكثر عنه ابن أبي شيبة، عن سليمان المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقومهم. فذكر مثله، عندي يقول فذكر فعله. اللطيف أن أبا ذر توفي سنة 32 قبل ظهور الخوارج. الخوارج ظهورهم الأول كان في قتلهم لعثمان عام 35 للهجرة، ثم بعد ذلك كان الظهور الأقوى في حروراء على إثر الاعتراض على حديثة التحكيم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بصر عيني وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها بين الناس يعطيهم. فقال له رجل: يا رسول الله اعدل. هذا ذو الخويصرة التميمي المنافق، عمر سماه منافقا، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه. حقيقة رأس شغب الخوارج باستمرار التركيز على بعض الأمور المادية. كان كان كان من من من من شغبهم على عثمان الكلام في هذا الأمر، أما على علي فتكلم في أمر الدماء. نعم. إيش؟ أين؟ قال: ويلكم من يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأقتل هذا المنافق الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج الذين بعدهم اعترضوا على قسمة عثمان بين الناس، والخوارج الذين يلونهم اعترضوا على صنيع علي بن أبي طالب في التحكيم وجنوحه إلى السلم. ففعلا هذا وأصحابه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عيار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو الزبير المكي قال سمعت جابر بن عبد الله السلمي يقول سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب لان فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها للناس يعطيهم، فقال له رجل يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل. وهذا سبحان الله الاعتراض على الشرع دون إدراك الحكمة. يعني الصحابة منهم من كان يأتي يستفسر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الفرق بين خلق الصحابي وخلق هذا الخارجي، قال له يا رسول الله ألا تعطي فلانا، هو أعجب إليه من فلان الذي أعطيته، وقال وهو مؤمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فعاد قال هو مؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أعجب إلي، أكلوا ذلك الرجل إلى إيمانه. وذكر من الصحابة في حديث آخر أن يكلهم إلى إيمانهم فرات بن حيان. فالشاهد أن الباب في مثل هذا الاستفسار، هل الاعتراض رأسا، وهذا جهل الكثير من العامة وكثير من الجهلة، أنه حتى بعض الناس يعترض على رب العالمين وبابه الاستفسار لكي يفهم. عمر بن الخطاب لما رأى في الحديبية ما رأى، ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر، يستفصح الأمر، يذهب إلى الصديق يطلب إزالة ما حصل عنده من شبهة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يسلم تماما حتى يظهر الله عز وجل الحكمة البالغة في هذا. الإنسان لا يرى أبعد من أنفه في كثير من الأمور، وما أكثر الفتن الذي كان فيها العامة على جهة معينة ثم بعد ذلك ظهر غلطهم ولم يعرفها إلا العلماء. وما على المرء أن يسكت، وأمام الأوامر الشرعية بابك التسليم، فإن استشكلت شيئا فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما كان الخوارج من منهجيتهم هذا الشغب على النصوص، هذا الشغب على الأحاديث، ثم بعد ذلك تطور الأمر في عموم المذاهب التي انحرفت عن السنة. لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها رأسا أحرورية أنت؟ هذه كلمة فيها فقه عميق. مثل هذه الاعتراضات السمجة لم نعهدها إلا من أهل الحرورة، لا يسلمون، فيهم هذه العقلانية الزائدة. هذا بداية الأمر، ثم بعد ذلك تطور ضلالهم، كان محصورا في باب معين. لهذا قول بعض السلف أن كل أهل البدع خوارج، هذا الواقع، أصولهم واحدة، لا يرجعون إلى فهم السلف، يعتدون بأفهامهم، يعترضون على النص الذي لا يوافق أهواءهم لهذا الاعتبار. وسبحان الله في كثير من أهل الأهواء يكون تطلب الحكم والسعي له بشكل مبين. قال إذا لم أعدل لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلا أقتل هذا المنافق الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي. النبي قال هذا، لم يقتله ولكن حذر. قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم وحلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير، عندي الزبير وهذا صرت طبعا تحتاج إلى بعض الإصلاحات، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما يجيئون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يرتد السهم على فوقه. الذين لا يكفرون الخوارج يجنحون إلى مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال من الكفر فروا يؤولون هذا على الإسلام الصحيح. قال حدثنا وهذا لا ينزع على الإباضية اليوم، الإباضية اليوم جهمية وتكفير الجهمية مجمع عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال حدثني أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم حنين فوقف عليه رجل فقال اعدل، قال لقد شقيت إن لم أعدل، يعني نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عائشة في مجامع معمر أو في مصنف ابن أبي شيبة وكأنه في جامع معمر تحدث عروة ابن أختها فتقول له ما عليك ألا تعجب بأحد بعد هؤلاء القراء، لقد قرأوا قراءة ما قرأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاة ما صلىها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاموا صياما ما صامه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل بهم الأمر حتى قتلوا عثمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يسير بن عمرو ويقال نسير هذا تابع كبير قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال سمعته أشار بيده نحو المشرق نحو العراق ويخرج منهم قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا باللهيعة عن المغيرة ابن أبي قيس مالك ابن الحكم عن عبد الرحمن بن غن أنه قدم عن أبي قيس مالك ابن الحكم أي عن عبد الرحمن بن غن أنه قدم مصر مع مروان ابن الحكم وكان يحدثهم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن يبعثوا إليه قراءهم وأمراءهم إذا بلغوا ذا المروة أن يحشر أولهم على آخرهم حتى يلظوا جميعا. قال عبد الرحمن ابن غن فلما بلغنا ذا المروة مكثنا حتى اجتمعنا فلما دخلنا أخبر عمر بنا فأتيناه فقال اكشفوا رؤوسكم فكشفوا يومئذ فمنا ذو الظفيرتين والغديرتين ومنا ذو الجمة والموفور يعني الذي يصل شعره إلى أذنيه والمحلوق فقال أما والذي نفسي بيده لو وجدتكم محلقين لفعلت بكم فعلة سمع بكم الأجناد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج ناس من أمتي يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأمارة ذلك أنهم محلقون ثم أمر بنا ففرقنا في المدينة. عمر بن الخطاب روى ابن وضاح في البدع وابن أبي شيبة في المصنف أنه بلغه أن أقواما يجتمعون فيدعون للأمير وللناس دعاء جماعي وهذا بدعة فقال عمر أخبروني بهم إذا اجتمعوا وهذا مروي بإسناد صحيح. فلما اجتمعوا جاء عمر إلى كبيرهم وضربه فقال له هذا الكبير قال لسنا نحن يا عمر هؤلاء قوم يأتون من قبل المشرق يبدو أنه أيضا عنده خبر بأخبار الخوارج. وعمر قال لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت بين عينيك. إذن عمر كان يتقي مسألة الخوارج هذه يخاف يبحث يتتبع عن أماراتهم هل لهم ظهور في الناس هل بدأوا يظهرون ولكنه كان هو الباب الحاجز دون الفتنة رضي الله. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب ائذن فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ف فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل المرأة تدردر يخرجون على فرقة من الناس وهذا دائما يحصل في الخوارج أنهم مثل ثدي المرأة لكن عندي مثل المرأة هي مثل ثدي المرأة وهذا الذي لما رأى علي سجد يخرجون على فرقة من الناس خرجوا لما كان الصحابة بينهم خلاف وكانت الحرب قائمة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق هذا دليل أن علي كذلك كان هو أقرب الطائفتين إلى الحق ودليل أن الطائفتين من الأمة والخوارج شيء مختلف تماما فهذا الحديث فيه تزكية للطائفتين ومسألة الخوارج فيها يعني فيها لطيفة مسألة الخوارج وتميم ذو الخويصرة كان من بني تميم وكان كثيرا منهم كذلك يعني مثل عبد الله بن وهب الراسبي ونافع الأزرق ما أدري من أين لكن نجدة الحروري من بني حنيفة لما ظهرت الدعوة دعوة الإمام المجدد كان محمد بن سعود من بني حنيفة ومحمد عبد الوهاب من بني تميم فجاء بعض القبورية بربط غريب وقال هؤلاء هم بقايا الخوارج فيعني كان يعني حتى بعض الهنود رد عليه قال لا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شد الناس على الدجال بنو تميم وكذا ولا يصلح تنزيل بعض هذه الأخبار على كل أحد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن الزهري محمد بن ثور يروي عن معمر عن الزهري ليس عن الزهري رأسا المعمر هنا فقط عن أبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاء ابن الخويصر أو ذو الخويصر التميم فقال اعدل يا رسول الله يقال أن هو الأعرابي الذي بال في المسجد ولا يوجد دليل قال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فذكر الحديث حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة عن عقيل قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري أن أبا سعيد قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة ورجل بني تميم فذكر نحوه هذا الزهري كان شرط عند بني أمية كان شرط عند سليمان بن عبد الملك ويحدث بهذا الحديث في فضل علي هذا ليستبين لك أن ما يفترضه بعض الناس من تأثير السياسة على الرواية والكلام الفارغ هذا الذي يكتب فيه كثير من الدراسات لا شيء ريح مجرد تحليلات وكلام فارغ ينتقض بأدنى نظر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا يحيى قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فقال لا أدري ما الحرورية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج في هذه الأمة ولم يقل منها المحقق كتبها من ولم يقل منها وهذا غلط قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم أو حلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ينظر الرجل إلى سهمه ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة هذا ضعيف قال أخبرني عبد الله بن دينار عن أبي سلمة وعطاء بن يسار قال جئنا أبا سعيد فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية قال ما أدري من الحرورية ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر يقول يأتي من بعدكم أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعبادتكم مع عبادتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبدو أن موسى حفظ هذه المرة. قال حدثنا من جابر الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. سماك عن عكرمة رواية ضعيفة إلا أنها هذه فيها لها شواهد كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أزرق عن شريك بن شهاب بن الحارث بن شهاب الحارث هكذا قال جعلت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أخشى أن يكون يونس بن محمد هذا الخديمي متهم بالكذب. طيب شريك ليس بذلك المشهور. يحدثني عن الخوارج فلقيت أبو برزة الأسلمي في نفر من أصحابه يوم عرفة فقلت حدثني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج. قال أحدثك بما سمعت أذناي ورأت عيناي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فجعل يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود سبحان الله عليه تزهد وعبادة يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطيه فعرض له من قبل وجهه فلم يعطيه فأتاه من قبل يمينه فلم يعطيه شيئا ثم أتاه من قبل شماله فلم يعطيه شيئا ثم أتاه من خلفه فلم يعطيه شيئا فقال يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني 3 مرات ثم قال يخرج عليكم من قبل المشرق رجال كان هذا منهم هديهم كهديه يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه وضع يده على صدره سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا رأيتموهم فاقتلوهم بئس الخلق والخليقة يقولها 2 مرات. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عقبة ابن وساج قال حججت فلقيت عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاية من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لأن كان أمرك أن تعدل ما أراك تعدل. قال ويحك فمن يعدل عليك بعدي. قال في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم. قالها 3. قال حدثنا أبو محمد بن أبو عبد الله محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي اللهيع عن بكر بن سوادة عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يقرؤون القرآن يقومونه كما يقام السهم ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا كان قد تقدم الكلام عليه. بهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب الطيب الذي على اختصاره فيه فائدة عظيمة معظم رواياته الصحيحة ومحفوظة سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن لا يجعله حجة علينا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.